بلدي كنك قولي لي نادى يخمنك مش ديما ميعاد حنك مش ديما ميعاد حنك نواحل يا الهبل فيك عيني هبل ناريك يا عيني هبل ناريك عيني هبل عيني هبلة تاريخ وراغ عليك كل عين وانت هفريك عيني هبلة تاريخ هبلة هبلة خفيتي في شان الغالي ضليتي يا ريتي عيني مغويتي في زولها اللي مبكيكي هبلة هبلة تاريخ يا عيني هبلة تاريخ عيني هبلة تاريخ عيني هبلة تاريخ وراغ عليك كل عيل وانت هفريك عيني هبلة تاريخ هبلة هبلة صبارة يوم دمعك قاوي تيارة في جرة غرغة زندارة في جرة غرغة زندارة وهالمدعى ما يصلح فيك هبلة هبلة تاريخ عيني هبلة تاريخ عيني عيني هبلة تاريخ وراغ عليك كل عيل وانت هفريك عيني هبلة تاريخ هبلة هبلة يا عيني كل ساعة شعرة تشيلين موعك دير تشرنيني موعك دير تشرنيني اللي خد غالب لدريك هبلة هبلة